يقول: لماذا سكت علي عن الخلافة أثناء حكم أبي بكر وعمر وعثمان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما سكت لأنه لم يكن له حق خلافة يعني حتى يسكت أو يتكلم، وإنما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان صخر بن حرب إلى علي وقال له: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمر لنا، يعني لك الخلافة بعده. فقال: والله لئن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فمنعنا إياه والله لا يعطينا الناس أبدا، لا أسأله أبدا. ورفض علي رضي الله عنه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت حادثة السقيفة، ثم تمت البيعة لأبي بكر الصديق وبايع علي رضي الله عنه لأبي بكر، وتمت البيعة حتى توفي أبو بكر بعد سنتين وثلاثة أشهر، ثم تمت البيعة بعد أبي بكر لعمر وبايع علي وكان القاضي في عهد عمر والمستشار عنده، وظل على ذلك 10 سنوات وتسعة أشهر ولم يعارض في شيء أبدا، ولم يطالب يوما من الأيام بأن الخلافة له، فهو لم يعارض لأنه يرى أن الأمر يعني حق لعمر رضي الله عنه، بايعه الناس وهو واحد من الناس، بايع كما بايع غيره. بعد وفاة عمر أو بعد طعن عمر رضي الله عنه قبيل وفاته جعل الأمر في 6 وهم علي وعثمان وطلحة والزبير والسعد وعبد الرحمن بن عوف، وقال: تختارون واحدا منكم. فاجتمع 6 والزبير قال: صوتي لعلي وأما أنا فلا أريد الخلافة، وطلحة قال: صوتي لعثمان وأنا لا أريد الخلافة، وسعد قال: صوتي لعبد الرحمن بن عوف وأنا لا أريد الخلافة. فتنازل 3 الزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وبقي 3 عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف قال: وأنا كذلك لا أريد الخلافة، والأمر بين علي وعثمان، فأيكما يتنازل للآخر؟ فسكت علي وسكت عثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف: إذا الأمر عندي أمهلوني. فظل أياما، ثم بعد ذلك اختار عثمان وتمت البيعة لعثمان بإجماع الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه، واستمرت الخلافة أي خلافة عثمان 12 سنة حتى توفي أو استشهد رضي الله عنه، فبايع الناس عليا رضي الله عنه واستمرت خلافته رضي الله عنه 4 سنوات 9 أشهر حتى استشهد. فعلي لم يسكت عن ظلم لأنه لم يكن هناك ظلم أصلا والأمر سهل. قال لماذا سكت علي؟ قال أن يقول: لماذا سكت طلحة؟ لماذا سكت سعد؟ لماذا سكت عبد الرحمن بن عوف؟ سكت لأن الأمر ما عنده فيه أي مشكلة، ما في أي مشكلة عنده في الأمر، ولذلك سكت راضي، وكلهم كانوا راضين ولم يكن يعني هذا يحزن أحدا منهم أبداً.